بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم بارك في شيخنا وطول عمره وعلى طاعته وعلى المؤلف هذه التصريف اسم الفاعل فاعلات فاعلتين فاعلات فاعلة كما قد نقل نعم فاعلة فاعلة أي وزن فاعلة يعطي اسم فاعل أي اسما أي وصفا مشتقا لمن فعل فعلا فتقول كاتبة ها فكاتبة اسم فاعل لمن فعل فعلا إذا كان هذا الفاعل أنثى إذا كان الفاعل إيش أنثى فالتاء للتأنيث ومثل هذا التأنيث قياسي ويغلب هذا في الأسماء المشتقة تؤنث المشتق اسم فاعل اسم مفعول أو صفة من شرط الفاعل أو من أمثلة المبالغة مثلا تؤنثه بالتاء فهذا المراد من قول فاعل تقول ذاهبة كاتبة فاهمة دارسة طالبة وما أشبه ذلك نعم قال فاعلتين فاعلتين هذا التسمية ذاهبتان كاتبتان مثلا والأصل هو المفرد وأما الجمع والتسمية فهما يأتيان بعد المفرد نعم شيخنا هو في الأمثلة أدري هل هناك خطأ لا قال فاعلتين فاعلتين فاعلتين في الأمثلة ذكر بكسر التاء فاعلتين فاعلتين لا هو خطأ هذا الضبط ليس بصحيح فاعلتين ليس هناك فاعلتين نعم قال فاعلات فاعلات هذا جمع لاسم الفاعل المؤنث بالتاء كاتبات ها شاعرات قانتات تائبات سيبات ها هذه وزن اسم الفاعل لجمع المؤنث السالم نعم قال فوائل فوائل أي أن فوائل يأتي صيغة لاسم الفاعل للمؤنث يأتي على هذا الوزن أيضا أي تقول مثلا شاعرة شاعرات أو شواعر شاعرات أو شواعر فإذا كان جمع مؤنث فإذا أردت جمع المؤنث السالم مما كان مفرد على فاعلة اسم فاعل المفرد المؤنث قلت فواعد قياسا مضطردا قلت إيش فواعل قياسا مضطردا ولا يأتي هذا فواعل قياسا مضطردا في غير اسم الفاعل للمفرد المؤنث إلا سماعا فقد يقال فوارس لجمع فارس ها وهذا سماعي ها سماعي نعم إذا كان اسم الفاعل أو إذا كان الاسم على وزن فاعل لغير العاقل وهو مذكر كان تقول الشاهد شاهد مثلا شاهد إذا أردت به مثلا شاهد من الإيش من الأدلة مثلا تقول هذا شاهد فهذا يجمع جمع مؤنث على فواعل اضطراد ها فتقول شواهد لغير العاقل وإن كان مذكر ومفرد مذكر ما في تاء لكن لكون لغير العاقل فقط درج العرب على جمعه على فواعل يكون الشواهد كواهل ها وإذا كان للعاقل وكان فيه تاء فهذا واضح كما تقول الشواعر لشاعر وهكذا نعم قال ثم اسمه مفعول للسبعينيات مفعولات وثني مفعولات أيوة وإيش وإيش ثم اسمه مفعول ثم مفعول ياتي للسبعينيات لسبعين ياتي لسبعة أوزان أو كذا ياتي ها وهي مفعولات مفعولات أولا تقول مفعول مفعولة ها منكوحة مضروبة فتجمعه واسم مفعول مؤنث فتجمع عليه مفعولات مضروبات جمع تجمع جمع مؤنث سالما مضروبات منصورات مفهومات ومرجومات وما أشبه ذلك. قال وثني مفعولات. وثني إيش؟ وثني مفعولات. وثني مفعولات أي إيتي بمفعولات هكذا عندك؟ نعم. إيتي به ثانيا مفعولات. نعم. قال كذا مثنى مفعولة. لا عندك مفعولاتين ولا مفعولاتي؟ مفعولاتي. لا إذا كان إذا أراد المثنى يكون مفعولا مفعولتين ليس مفعولاتين أو كذا مفعولات هذا الجمع. وإذا أردت تسمية مفعولة مفعولة تقول مفعولتان أو مفعولتين في حالة الإعراب الثلاثة تقول منصورتان منكوحتان أو منكوحتين في حالة النصب والجر. هذا المثنى إذا أراد المثنى. نعم هو يريد مثنى لأنه العدد المذكور في السبعة. قل منصورتين منصورتان. نعم. كذاك بقول مثناه. كذاك بقول مثناه. كذاك مفعول مثناه. مفعول للمذكر مثناه تقول مفعولان في حالة الرفع مفعولين في حالة النصب والجر. نعم مفعولان كذلك مفعولتان مفعولتان للمثنى المؤنث كما تقدم منصورتان منصورتين. نعم قال ومفعولون ومفعولون هذا لجمع المذكر اسم مفعول جمع مذكر سالم تقول مفعولون منصورون مظلومون مرهوبون وما أشبه ذلك. نعم ثم جمع تكسير يضاف ثم جمع تكسير يضاف أي يجمع مفعول هذا لو أردت أن تجمع جمع تكسير يضاف هذا الجمع باسم المفعول هذا فتقول مثلا في منصور أو في مفهوم فتقول فيه إيش؟ مفاهيم مفاهيم فقط مفاهيم قد يؤتى به لكن هذا ليس بالأصل تقول مفاهيم ومفاهيم قد يأتي لكن ليس بالأصل لا قد يشبع تشبع حركة كثرة ها في مفاهيم لا سيما في الشعر فيقال مفاهيم. نعم نعم ونون توكيد ونون توكيد بالأمر والنهي صل أيوة ونون توكيد بالأمر والنهي صل أي أن نون التوكيد خفيفة كان أو تثقيلة صله بفعل الأمر أي أن فعل الأمر هو الذي يؤكد هذا مراده أو أي الفعل الطلبي الفعل إذا كان في فعل طلب بأمر أو نهي فهذا يؤكد باضطراد بنون التوكيد تقول اذهبا أي توكيد بنون التوكيد هذا المعروف هذا المضطرب أو تقول لا تذهبا لا تغضبا إذا كنت تنهاه تطلب منه ترك الغضب جزما فيكون فعل الطلب فتكون لا ناهية فتوكيد هذا بين التوكيد مع مضطرد مقيس. نعم وذات خف مع سكون لا تصل وذات ايش وذات خف مع سكون لا تصل وذات خف نعم. عندك هكذا نعم وذات خف اي نون التوكيد الخفيفة هذا ما نقول ذات خف فهو هذا التركيب فيه شيء لكن الأصل ذات خفة أما خف هكذا هو ما أدري كيف النظم هذا قد يؤدي للنظم ذات خفة فحذف التاء أي إذا كان نون التوكيد خفيفة وجاء بعده بعد التوكيد الخفيفة سكون، فهذه النون للتوكيد الخفيفة لا تصله بهذا الفعل الذي تريد أن تؤكده، معناه تحذف من التوكيد الخفيفة وجوبا إذا جاء بعد هذه النون للتوكيد الخفيفة ساكن مباشر، وأنت تصل إلى الفحذ من التوكيد في هذه الحالة. وبالمثال يتضح المقال كأن تقول لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. لا تهين الفقير، شوف أصله لا تهين الفقير، ففي كلام العرب شيرا كان أو نسرا لا يجوز أن تقول لا تهينني الفقير، لا تهينني الفقير. المعروف عندهم أنك تحذف إيش هذه النون فتقول لا تهين الفقير، النون للتوكيد الخفيف حذفت، هذا هو المراد، وذات خف إيش مع سكون لا تصل مع سكون بعده لا تصل، لا تصله بهذا الفعل الذي عكدته به احذفه، هذا مراده. نعم شيخنا الشارح قال في تأكيد المضارع يجب بشروط يكون مطلقا، يكون دالا على الاستقبال، يكون جوابا لقسم، أن يكون غير مصون من لام القسم بتأكيد. نعم نعم الأصل أن ما ذكر الآن أصل، لكن هذه الشروط منطبقة لما قلنا الآن. نعم الفهم الفهم. نعم كيف لا ترى كيف تعرف لا تهين؟ تقول احفظه واحفظه، تقول لا ناهية تجزم فعلا مضارعا واحدا وهو حرف مفعول السكون لا محل للإعراب شعر الحروف، وتقول تهين فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة في محل جزم بلا الناهية، في محل جزم بلا الناهية. وفاعله فاعل تهين بعد حذف النون، وفاعله ضمير مستتر وجوبا، ضمير فاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، لا تهين أي أنت. والفقيرة مفعول به مصروف لتهين، تهين فعل متعد وذكر الفاعل، والفاعل ضمير مستتر فيه. نعم أيوه.